السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع الكلمة في هذه الليلة استجابة لطلب الإخوة المنظمين لهذه الدورة، رأوا أن تكون متعلقة بالوالد الشيخ الكريم محدث المدينة النبوية الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. وتعلمون ما في الكلام عن الوالد من الحرج إذا كان صادرا من قبل الابن، ولكن لإلحاح الإخوان وإصرارهم على الكلام في هذا الموضوع استجابة لهم كتبت هذه الكلمات. نسب الوالد ومولده ووفاته هو حماد ابن محمد ابن محمد الأنصاري، يعود نسبه إلى سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما الخزرجيان الأنصاريان. ولد رحمه الله تعالى سنة 1344، ومولده هذا مضبوط بحادثة، وهي أنه سأل والدته عن وقت مولده فقالت له: أنت ولدت في السنة التي أخذ فيها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى المدينة النبوية ودخلت تحت حكمه، وكان ذلك في سنة 1344، فهذا تاريخ دقيق لمولده لربطه بتلك القضية التاريخية. ولد الشيخ في بلدة تادا مكة في الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهي الآن في ضمن حدود دولة مالي. ونزح أجدادنا من الأندلس حينما بدأت تتساقط تحت أيدي الصليبيين وكثرت فيها الفتن والقلاقل، فنزحوا منها إلى بلاد المغرب ثم إلى جنوب الصحراء الكبرى، حيث سكنوا هناك وجاوروا قبائل الطوارق، وكانت تلك المناطق آمنة كثيرة الخير وفيرة الأمطار بعيدة من الفتن المنتشرة في تلك الأزمان، فآثر أجدادنا البقاء فيها، وكانوا هم أهل العلم المسؤولين عن الفتوى والقضاء فيها، فأفاد منهم الطوارق وغيرهم من جيرانهم من السودان في انتشار العلم في تلك المناطق. توفي الوالد رحمه الله تعالى في الساعة 7 من صباح الأربعاء الموافق 21 جماد الآخرة عام 1418، وصلي عليه بعد صلاة عصر ذلك اليوم في المسجد النبوي الشريف، ودفن في البقيع، وكانت جنازته مشهودة حضرها جم غفير من العلماء والوجهاء وطلبة العلم، وتوفي عن عمر يناهز 74. نشأته وطلبه للعلم. نشأ في بيت علم وقضاء وفتوى، وتلقى العلم في بلده عن أجلة المشايخ، وكان الوالد رحمه الله قد نشأ يتيما حيث توفي الجد والوالد في سن صغيرة، فنشأ عند خاله الشيخ محمد أحمد ابن تقي الأنصاري الملقب بأستاذ الأطفال، وهو في العاشرة في حفظ القرآن الكريم غيبا وتجويده، فأكمل حفظه وتجويده وهو ابن 15 سنة. وأخذ عن خاله مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في علم التوحيد، وهي مقدمة لطيفة الحجم فيها تأصيل للعقيدة السلفية. كما تلقى عن خاله الشيخ محمد أحمد بن تقي علم النحو والتصريف، فحفظ الآج الرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم ألفية ابن مالك ثم الزوائد عليها من الكافية له، حتى برز على أقرانه في هذين العلمين. ولأهل تلك البلاد عناية كبيرة بعلوم اللغة، فلذلك كما تلاحظون تنوعت هذه المنظومات والمتون وهي في علم واحد، وذلك لما كان عليه أهل البلاد من العناية باللغة العربية ونحوها. ولعل من أسباب ذلك أنهم يرون أن الطالب إذا بدأ في النحو وأمكنه دراسته والتوغل فيه كان في ذلك دليلا على كونه قابلا للازدياد في العلوم الأخرى وحسن تحصيلها. ثم أخذ علم البلاغة عن علامة عصره المحقق موسى ابن الكسائي الأنصاري، فحفظ منظومة الجوهر المكنون في أصداف الثلاثة الفنون ودرس شرحها عليه. كما أخذ العلم بعد ذلك عن عمه أخي والده الشيخ محمد الملقب بالبحر، وذلك لتبحره في العلم، فدرس عليه في علم أصول الفقه كتاب جمع الجوامع للسبكي، وصرف عنايته لتفهمه حتى إنه نظم بعض أبواب القياس والأبواب الأخيرة المتعلقة بعلم السلوك من كتاب جمع الجوامع. كما درس على عمه في الفقه المالكي، وكان المتن المشتهر هناك مختصر خليل، فقرأه عليه حفظا وقرأ عليه في بعض شروحه المتنوعة، وسمع عليه بعد ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك والصحيحين وسنن أبي داود ودواوين الشعراء الستة. ويعد عمه البحر الذي كان قاضي المنطقة في ذلك الوقت وعالمها من أهم مشايخه، ولذلك لم يزل الشيخ يحفظ له ذلك، حتى إنه وفاء له ولصلته به حينما كون مكتبة بعد انتقاله إلى المملكة رغب منه عمه أن يرسل إليهم بعض المطبوعات، وذلك لأن تلك المناطق كان الغالب فيها استعمال المخطوطات من الكتب، وأما المطبوعات فكانت نادرة، فوفاء لشيخه وعمه بعث إليه بمكتبته كلها التي كونها في السنوات الأولى من إقامته في المملكة، وذلك قبل عام 1375 للهجرة، شكرا ووفاء لعمه وأستاذه الذي كان له عظيم الأثر عليه. ودرس علم الفرائض على شيخه الشريف حمود بن محمود الإدريسي الحسني، فقرأ عليه كتاب الرحبية حفظا وأخذ عنه شرحها. وبعد أن جاوز سن 20 بقليل التقى في أحد أسفاره في تلك البلاد بالشيخ محمد عبد الله المدني إمام المسجد النبوي سابقا، الذي أفاد منه كثيرا، أفاد منه الوالد كثيرا في العقيدة السلفية، وحثه على الهجرة إلى بلاد الحرمين، ونصحه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأوصاه بالبحث عنها واقتنائها والعناية بها وبعلم الحديث وكتبه. وكان الشيخ الوالد رحمه الله يحفظ للشيخ محمد عبد الله المدني هذا الموقف وهذه النصيحة، وكان كثيرا ما يذكرها لعظيم أثرها عليه، فإنها كانت من الأسباب بعد توفيق الله عز وجل في تكوينه لمكتبته واعتنائه بكتب الحديث وكتب العقيدة السلفية، التي منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. توجه الوالد رحمه الله تعالى إلى المملكة في عام 1365 مرورا بالسودان الذي أقام فيه سنة، وفي أثناء إقامته كان عظيم الصلة بأنصار السنة في السودان، وعينوه مدرسا في مدينة بور سودان، واستغل وقته هناك في التعليم والتدريس وفي تحصيل بعض الكتب التي كانت تجلب من مصر إلى السودان، حتى إنه يذكر من القصص الطريفة المتعلقة بذلك أنه جمع مكتبة مكونة من أكثر من 3 صناديق كبيرة. فلما أراد التوجه إلى المملكة ذهب بها عن طريق البحر، وأراد أن يجعلها في السفينة، فقال له أصحاب الجمرك: هل أنت تاجر في الكتب؟ فما هذه الصناديق الكثيرة؟ قال: لست تاجرا، والدليل على ذلك أنكم لو أعطيتموني ما في هذا البلد من مال من أجل أن أدع لكم هذه الكتب لما قبلت ذلك. وذلك لقيمة الكتب عند طالب العلم، فإنها لا تقدر بثمن لما تحويه من علم نافع. وصل إلى المملكة في عام 1367 للهجرة، وحج في ذلك العام. وفي المملكة أفاد من عدد كبير من مشايخ الحرمين والرياض، وحمل عنهم علما جما. ومن أشهر مشايخه سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، مفتي الديار السعودية في وقته. وكان الوالد رحمه الله يكثر من الثناء على سماحة الشيخ محمد في علمه وهيبته ونشره للعلم وعنايته بطلبته والدعوة في المملكة، ويحفظ له ودا ومحبة كبيرين، فإنه لازمه مدة طويلة تقارب 10 سنوات، وكان سماحة الشيخ يحبه ويعرف له حرصه على العلم، حتى إنه كان إذا شغل عن درس بلوغ المرام الذي كان يعقده في مسجده لشاغل ما ينيب الوالد في إلقائه بدلا عنه. من مشايخه في الحرمين الشيخ محمد بن تركي، والشيخ عبد الحق الهاشمي، والشيخ أبو بكر بن محمد بن أحمد الشريف، والشيخ حسن المشاق. كما أن هناك عدد كبير من المشايخ أجازوا الوالد برواية الحديث، منهم الشيخ عبد الحق الآنف ذكره، والشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني، والشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني، والشيخ محمد عبد الحفيظ بن أحمد الفلسطيني، والشيخ العلامة عبيد الله الرحماني المبارك فوري، والشيخ محمد المنتصر الكتاني، والشيخ العلامة راغب الطباخ. أعمال الشيخ: اشتغل الوالد الشيخ رحمه الله تعالى بالتدريس في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة 3 سنوات، من سنة 1372 إلى سنة 1375، وفي سنة 1375 انتقل إلى الرياض مدرسا في المعاهد العلمية والكليات التي كانت أساسا ونواة لجامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت تسمى إدارة المعاهد والكليات قبل تسميتها بجامعة الإمام محمد بن سعود، وكان ذلك بمسعى من الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم آل الشيخ أخو الشيخ محمد سماحة المفتي. وفي سنة 1385 انتقل إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مدرسا في كلياتها المختلفة، فدرس في كلية الشريعة وكلية الدعوة وفي الدراسات العليا، حيث انتقل إليها في سنة 1396 للهجرة، ومكث فيها إلى أن تقاعد عن العمل الرسمي سنة 1410. وأشرف وناقش عددا كبيرا من الرسائل العلمية في الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات. ومن أعماله الأخرى أنه كان له دروس عديدة في المسجد النبوي، ومما قرئ عليه فيه كتاب الموطأ وجامع الإمام الترمذي وكتاب التوحيد لابن خزيمة وعلم الفرائض واللغة العربية. وكان أحد أعضاء مجلس الإشراف على المسجد النبوي الشريف، وكان أحد أعضاء مركز خدمة السنة النبوية بالجامعة الإسلامية، وشارك في كثير من الندوات والمحاضرات الدعوية المختلفة، كما رحل إلى كثير من البلدان، بلدان العالم الإسلامي وغيره، للدعوة وتصوير المخطوطات العربية في مكتبات العالم المختلفة. وكانت له في السنوات الأخيرة من عمره دروس في منزله في صحيحي الإمام البخاري ومسلم، وفي كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية وشرحه نيل الأوطار. علم الشيخ: تقدم من خلال ما سبق ذكره في مشايخه أنه رحمه الله جمع من علوم الشريعة المتنوعة ما أهله لأن يكون أحد أعلام العلماء في هذا العصر، فقد كان عالما راسخا في العقيدة السلفية والرد على المخالفين فيها، ومحدثا عارفا بعلم الحديث، ضابطا لعلومه، واسع الرواية فيه، ونحويا ضليعا، فقد كان علم النحو والصرف أحد الفنون التي تميز بمعرفتها وتوغل فيها، فهو من علوم تلك البلاد التي قدم منها يولونه عناية خاصة. وكان ذا دراية بعلم التفسير، وخاصة التفسير بالمعثور، فله اهتمام به وبجمع كتبه المخطوطة والمطبوعة، له في الفقه تضلع كبير، وذلك لجمعه بين دراسة الفقه المذهبي ودراسة فقه الحديث، وكان متبعا يمقت التعصب، وكان مرجعا في الفتوى لأهل المدينة، حتى كان هاتفه في مكتبته وبيته لا يكاد يمر وقت قليل إلا وسائل يسأل عن فتوى أو مسألة علمية. فالشيخ رحمه الله لم يكن جماعة للكتب، بل كان عالما راسخا في علمه، كانت لديه إن صح التعبير خزانتان، إحداهما ما حواه صدره من علم جم في فنون متعددة، فهو مع حفظه لكتاب الله عز وجل وألوف الأحاديث النبوية كان يحفظ عددا كبيرا من المنظومات وأشعار العرب والمتون العلمية، وعلمه ومعرفته ساعداه بتوفيق الله عز وجل على جمع مكتبته واختيار علائق الكتب ونفائسها. وأما الخزانة الثانية فهي مكتبته. رحلات الشيخ. تقدم قبل قليل أنه ارتحل من بلاده في الصحراء الكبرى مهاجرا إلى بلاد الحرمين، وذلك بعد دخول الاستعمار في تلك البلاد، فآثر أن ينتقل إلى بلاد تقيم شرع الله عز وجل ويحكمها ولاة أمر راشدون يطبقون الشرع ويعدلون في الناس. وبعد استقرار الشيخ في بلاد الحرمين وعمله في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، انتدب في عدة رحلات علمية، غالبها كان المقصود منه الاطلاع على محتويات بعض المكتبات العالمية من مخطوطات السنة النبوية المشرفة والعلوم المتصلة بها، ومن ثم القيام بتصوير ما يحتاج إليه منها، فارتحل إلى الدول الآتي ذكرها. رحل إلى الهند مرتين، إحداهما في شوال سنة 95 و300 وألف، والأخرى في جمادى الآخرة سنة 1399. ومما كان يحكيه رحمه الله أنهم حينما كانوا في الهند في منطقة تسمى بحيدر أباد، ولعل البلد يسمى ببنارس، وكان ذلك البلد ذا جو عليل، ومع أنهم كانوا في فصل الصيف إلا أن تلك البلاد كان جوها جميلا مريحا، فكانوا لجمال الجو ولحرصهم على الانتهاء من ما بعثوا من أجله في أقل وقت، كانوا يشتغلون في انتخاب المخطوطات واختيارها من مكتبة بنارس منذ ما بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء، عمل متصل في اختيار المخطوطات وانتخابها. وأيضا ارتحل الشيخ إلى تونس والمغرب في رجب سنة 1396، وإلى المغرب وأسبانيا في ربيع الأول سنة 98 و300 وألف، وإلى الشام في ربيع الثاني 1399. ويحكي بعض رفقائه الذين رافقوه في رحلة الشام، قالوا كنا نحن رفقاؤه نذهب إلى المصايف في الشام نتنزه ونتفرج على المناظر الجميلة، وكان الشيخ يعكف في المكتبة الظاهرية طول وقته لا يخرج منها، ينتخب مخطوطات الحديث والعقيدة السلفية التي يرغب في تصويرها للجامعة. ورحل إلى مصر مرتين في شعبان سنة 1400 وفي رجب سنة 1407. وكتب الشيخ رحمه الله وغفر له مذكراته عن هذه الرحلات وأهم ثمارها، فكان أهمها تصوير مئات المخطوطات النفيسة في علم الحديث والعقيدة السلفية، حتى صارت مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية من أحسن المكتبات وأجودها لما تحتويه من نفائس المخطوطات في علم الحديث وغيره، ولكونها انتقيت بعناية فائقة من قبل علماء وأساتذة الجامعة، وكان أكثرهم اهتماما وعناية بهذا الشأن الوالد الشيخ أعظم الله له الأجر والمثوبة. وحدثني بعض المسؤولين في المكتبة أن بعض طلبة الدراسات العليا الذين يقدمون من المدن الأخرى كمكة أو الرياض أو من هنا من الكويت كانوا يتعجبون من وفرة مصورات المخطوطات في الجامعة الإسلامية وتنوعها وحسن انتقائها، فكان المسؤولون يقولون لا تتعجبوا، فإن هذه المكتبة قام باختيار ما فيها علماء كبار منهم الشيخ بن محمد الأنصاري. مؤلفاته في الحديث وعلومه، وهي أنواع، منها مؤلفات في تراجم رواة الحديث، منها كتاب في الألقاب يسمى فتح الوهاب، ومنها في تراجم شيوخ الطبراني بلغة القاصي والداني، ومنها كتاب في ذكر الرواة المدلسين، ومنها كتاب آخر في من عرف بالاختلاط من الرواة. وفي مصطلح الحديث له مؤلف مختصر على طريق السؤال والجواب سماه يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، وجمع ثبتا فيه مروياته ومشيخته سماه إتحاف القاري في أسانيد الأنصاري، وشرع في تخريج أحاديث كتاب بداية المجتهد لابن رشد سماه سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد، وله فتاوى حديثية متفرقة يعمل الآن على ترتيبها وإعدادها للطبع. ومن مؤلفاته أجزاء حديثية متفرقة في مسائل مختلفة، منها أدلة رفع اليدين في الدعاء، وما ورد في ليلة النصف من شعبان، وبطلان الخبر المتضمن عرض السنة على القرآن، ورفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، وتحقيق القول في حديث من مضى عليه 5 أعوام ولم يحج أو يعتمر. وعمل الشيخ على تحقيق بعض المخطوطات الحديثية، ومما طبع له من التحقيقات المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة العراقي وديوان الضعفاء وذيله للحافظ الذهبي. وجزء في تحريم نكاح المتعة للحافظ نصر ابن إبراهيم المقدسي، وجزء في ذكر من اختلف النقاد وعلماء الحديث فيه لابن شاهين. أثر الشيخ وجهوده في علم الحديث ونشر السنة النبوية. حبب للشيخ رحمه الله علم الحديث وجميع ما يتعلق به، فكان من أثر ذلك عليه أنه لما هاجر إلى بلاد الحرمين جعل من دأبه تلقي هذا العلم من علماء الحرمين وغيرهم واستجازتهم وتحصيل مروياتهم فيه، فأخذ الحديث وعلومه عن عدة من المشايخ تقدم ذكرهم، وصار مع ذلك يحصل ما يمكنه من كتب الحديث مطبوعة ومخطوطة مهما كلفه ذلك من المؤونة، حتى اجتمع لديه مكتبة حديثية متخصصة سار بذكرها الركبان وصارت مرجعا لطلبة الحديث في تلك البلاد وغيرها. وظلت هذه المكتبة طوال حياته مفتوحا بابها للمستفيدين والراغبين وحتى يومنا هذا بفضل الله تعالى. فانتفع بعلم الشيخ ومكتبته طلبة علم الحديث وعلى الخصوص طلاب الدراسات العليا، فكان لا يبخل عليهم بالنصح والإرشاد إذا سألوه عن قضية علمية أو استشاروه في مواضيع يرغبون الكتابة فيها، أو كانوا يبحثون عن مصادر تعينهم على كتابة بحوثهم ورسائلهم، وكان يسعفهم بما يحتاجون إليه ليصوروه إن شاءوا أو لينقلوا منه. كما كانت له حلقات علمية لدراسة كتب الحديث إضافة إلى دروسه في الجامعة، فقد درس كما تقدم في المسجد النبوي الشريف جامع الإمام الترمذي، ودرس في داره صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ونيل الأوطار للشوكاني وغيرها. وكانت دروسه حافلة بفوائد علمية متنوعة من فقه وأصول ولغة ونحو وضبط للألفاظ والأسماء، وأعانه على ذلك تنوع الفنون التي حصلها في سن الطلب. وأثمرت تلك السنين الطويلة التي أمضاها الشيخ في التدريس والإفادة كثرة الطلاب الذين أخذوا عنه ونهلوا من علومه من مختلف البلدان، حتى صار بعضهم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ويشهد لهم بالعلم والعرفان. هذه بعض الكلمات لبعض أهل العلم وطلبته في الثناء على الشيخ ومكتبته. يقول الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء: عرفت في الشيخ حماد حب الحديث وعلومه والحرص على جمع كتبه الخاصة بعلوم الحديث وفقهه وما يتعلق برجاله، ويسعى لجمع مخطوطاته ويبذل في ذلك الجهد والمال. وإن الذي كان محل إعجابي وعجبي منه صبره على الناس من طلبة العلم وبذل جهده ومكتبته للمراجعين، وتسامحه في كل ما يتعلق بتصوير كل ما في مكتبته. وقال الشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد: تكون لدى الشيخ حماد مكتبة قيمة فيها من نفائس الكتب والمخطوطات الشيء الكثير، ولم يكن هذا إلا بعد بذل ماله وراحته في جمعها واقتنائها والسفر لتحصيلها، فاجتمع لديه من مهمات المخطوطات ما جعله منارا في هذا الباب، وجعل طلاب العلم يفدون إلى مكتبته للنهل من معينها والاستفادة من عيونها، فأصبح الشيخ عالما في المخطوطات فلا تذكر إلا ويذكر معها. ومع هذا بذل هذه المكتبة لطلاب العلم وفتح بابها طيلة الأيام، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ويقول الدكتور عبد العليم البستوي: إن ذكر الشيخ رحمه الله لا يتم إلا إذا ذكرت معه مكتبته العامرة الزاخرة بأثمن الكنوز من المطبوعات والمخطوطات والمصورات من المكتبات ما هو أكبر، ومن المكتبات ما هو أكبر حجما وأكثر عددا من مكتبة الشيخ، ولكن يصعب وجود مثلها من النخبة في مكان واحد. وعلى الرغم من ندرة ما فيها من الكتب المطبوعة والمخطوطة أو المصورة، فإن الشيخ لم يكن يظن بها على طلبة العلم، بل كان يرحب ويسهل لهم الاستفادة منها. وقال الشيخ نظام يعقوبي أحد علماء البحرين: جمع الشيخ خلال عمره المديد في طلب العلم وتدريسه ورحلاته مكتبة نفيسة زودها بنفائس المصورات المخطوطة والرسائل الجامعية ونوادر الكتب، ويندر وجود مكتبة حديثية مثلها في الدنيا. ومع هذا فقد فتح الشيخ أبواب مكتبته وجعلها موئلا للباحثين وطلبة العلم لا يبخل عليهم بإعارتها وتصويرها والاستفادة منها مع إرشادهم وتوجيههم دون كلل أو ملل. الشيخ في بيته. كان الشيخ الوالد رحمه الله تعالى مثالا لعلماء السلف الذين بذلوا حياتهم للعلم وأهله، فأطيب ملذاتهم الانشغال به قراءة ودرسا وبحثا ومذاكرة واقتناء لنفائس الكتب والمصنفات. الصفة المشتركة في الشيخ في بيته وحاله وهو خارج البيت وقاره وهيبته وجلال العلم الذي يحوطه، كما قال الشاعر: وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال كل جليل. الشيخ حريص على أن يكون بيته بيت خير وفضل وإيمان وذكر لله تعالى، لا يشوبه شيء من المنكرات. كان أمارا بالصلاة، حريصا على أن يقوم أبناؤه وسائر أهل بيته بها، وألا يتخلف أبناؤه عن الجماعة والتبكير إليها. شأن الصلاة عنده عظيم جدا، يوقظ أهله لها، وتجده من أوائل الداخلين إلى المسجد، ولربما قصد مسجد الحي في بعض الأيام لصلاة الفجر فيجده مقفلا لتفكيره في الخروج، فينبه المؤذن أو الإمام إلى اقتراب وقت الصلاة. الشيخ في بيته مرب بأفعاله قبل أقواله، فلا تجده يقول شيئا وهو على خلافه، ولا يأمر به إلا وتجده متصفا عاملا به. كان الشيخ اجتماعيا وصولا لأقاربه وأصدقائه، وفيا لهم، يحضر مناسباتهم ويدعوهم في داره ويكرمهم ويؤانسهم، فقد كان ممتع المجالسة كثير النوادر والقصص، يحتفي بضيوفه القادمين إليه من بلدان شتى مكرما لهم قائما بحقوقهم. لا قيمة للدنيا عنده، لو أراد جمعها لفعل، إلا أنه كان سخيا كريما بما في يده، لا يدخر شيئا إلا ما يرصده لسداد دين ونحوه، يواسي القريب والبعيد، وكان صاحب صدقة سر، فبحكم ملازمتي له رأيته مرارا دون أن يشعر بي يعطي بعض ذوي الحاجة من طلبة العلم أو أقاربه، يشفع للضعفاء والفقراء عند أهل الجدة واليسار ليساعدوهم ويزيلوا خلتهم، ويعينهم على إكمال دراستهم إن احتاجوا لذلك بكتابة أو شفاعة لدى المسؤولين. كان الشيخ محبا للأطفال من أبنائه وأحفاده، يأنس بهم ويلاطفهم ويلاعبهم. ولا أنسى هنا دور الوالدة الكريمة حفظها الله تعالى وبارك في عمرها، التي كانت خير عون له في خدمته للعلم وبثه ونشره، وجعله داره مرجعا لطلبة العلم يستفيدون فيها من الشيخ وعلمه وما حوته مكتبته من الكتب والمراجع، فكانت نعم العون له والمساعد في ذلك منذ شبابه حتى وفاته، بل وإلى الآن فما زالت تحثنا على المضي على نهجه واقتفاء أثره، أعظم الله لها وله المثوبة والأجر. لست شاعرا، ولكن وقعت لي أبيات نظمتها، وسبقا نظمت قصيدة نشرت في بعض الجرائد في المدينة، وهذه قصيدة أخرى لم يسبق لي نشرها، قلتها في رثاء الوالد رحمه الله تعالى. الموت حق والحوادث رصد، للمرء في مر الزمان تجدد، لا يستطيع إذا أتت دفعا لها، والصبر أرضى للإله وأقصد. أعظم بفقد الشيخ خطبا موجعا، أعظم بفقد الشيخ خطبا موجعا للعلم والعلماء ومن هو أرشد، وأمر ذاك على بنيه فإنه نعم المعلم والأب المتفقد. أمضى كهولته وغض شبابه في العلم، لا لهو لديه ولا ددو، ما زال ينشر علمه ويبثه 50 عاما في الأنام ويرشد. علم مآثره تضيء وتقتفى، حاز التقى والعلم نعم السؤدد. كم طالب للعلم فرج همه بجواب معضلة وأخرى تورد، كم طالب فضلا وحسن مقالة ألفى لديه ما يريد وينشد. سلفي نهج لا يبالي بشانئ أو حاقد في جهله يتلدد، صداح قول في حماس مبهر للخصم يشرقه بريق يزرد. لزم الفصيح من الكلام لسانه لزم الفصيح من الكلام لسانه، فإذا سمعت له فدر ينضد. لله مكتبة أقام أساسها حتى غدت علما تؤم وتقصد، لم يدخر في شأنها مالا ولا جهدا ليبقى نورها يتوقد. تلقاه فيها باسما ومرحبا لجليسه حق عليه مؤكد. هذه سجاياه وحسن فعاله، هذه مروءته وهذا المحتد. أكتفي بهذا القدر، وإلا فمقام الكلام على الشيخ رحمه الله تعالى قد يقتضي البسط أكثر من ذلك. من أراد مراجعة المزيد فهناك عدة مقالات نشرت عن الوالد الكريم، سبق أن نشرها أخونا عبد الأول في مجلدين سماهما باسم المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري، جمع فيه تلك المقالات والمراثي التي رثي بها الشيخ، كما ذكر فيها تلخيصا لبعض رحلاته وتفريغا لبعض الأشرطة التي يتكلم فيها الشيخ عن سيرته وطلبه للعلم ومشايخه. فمن أراد المزيد يرجع لذلك الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الخاشعة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لوالدكم الشيخ حماد رحمه الله وأن يسكنه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابتداء نذكر الأخوة الحضور عن افتتاح حفل الأسبوع الثاني من هذه الدورة، وسيكون الحفل مكونا من كلمة للشيخ دكتور محمد الرحمن الخميس والشيخ عبد العزيز سدحان حفظهم الله، وكلمة عبر الهاتف لفضيلة الشيخ الدكتور صالح سدلان، وذلك يوم المغرب ولكن في وقت المغرب في يوم الجمعة. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: هل كان للشيخ رحمه الله مواقف مع الشيخ الأمير رحمهم الله، وكيف رحل الشيخ إلى بلاد الحرمين؟ يقول: هل كان للشيخ رحمه الله مواقف مع الشيخ الأمين محمد الأمين رحمه الله، وكيف رحل الشيخ حماد إلى بلاد الحرمين؟ نعم، الشيخ الأمين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يعد من مشايخ الوالد، وأنا ربما فاتني ذكره هنا لأن المقام مقام اختصار، وإلا هو أحد العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ الوالد واستفاد منهم، وكان يذكره بالعلم الجم ويذكره بجميل الذكر رحمهم الله تعالى. أما ما يتعلق بتفاصيل رحلة الوالد من الصحراء الكبرى في أفريقيا إلى بلاد الحرمين، فأنا أجملت الكلام هنا لأن المقام قد يضيق عن التفاصيل، وأحلتكم في آخر الكلمة إلى كتاب أخينا عبد الأول، فإنه ذكر في آخره تفريغا لأربعة أشرطة كان سبق أن سجلها بعض الإخوة مع الوالد، فصل فيها الوالد الشيخ رحلته من هناك إلى المملكة، فمن أراد التوسع والاستزادة يرجع إلى تلك الأشرطة، وهي موجودة أيضا في التسجيلات السمعية عندنا في المملكة في المدينة المنورة، فلتطلب لعل في استماعها فائدة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قرأتم على والدكم رحمه الله شيئا من الكتب العلمية؟ من فضل الله عز وجل قرأنا أنا وبعض الإخوة من طلبة الوالد كثيرا من الكتب، فقرأت عليه في ألفية ابن مالك، وقرأنا عليه كتابه يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، وقرأت عليه في شرح الطحاوية لابن أبي العز، وكنت ملازما لدروسه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي القراءة في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار، وغير ذلك من حضور مجالسه في مكتبته التي يكثر فيها ذكر كثير من الفوائد، لأنه يسأل في أثناء جلوسه عن كثير من المسائل العلمية، فاستفدنا من ملازمته علما جما. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويجزيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أهمية جمع المخطوطات لطالب العلم؟ فقد رأينا وسمعنا عن الشيخ حمد رحمه الله أنه كان يحرص على المخطوطات، قال: وهل ينبغي لطالب العلم أن يهتم بجمعها؟ الاعتناء بالمخطوطات لطالب العلم المتخصص جانب مهم، فإن طلبة العلم يتفاوتون، وطالب العلم المتخصص وخاصة في علم الحديث لا بد أن يكون له عناية بالمخطوطات، وذلك لأمور: الأمر الأول أن بعض المراجع المهمة لم تطبع إلى الآن، لا تزال مخطوطة في المكتبات لم تنشر. والأمر الثاني أن بعض الكتب المطبوعة يكثر فيها الخلل من التصحيف والتحريف والسقط، فيحتاج طالب العلم أن يكون لديه بعض الأصول التي تصحح له ما وقع في تلك الكتب من التصحيف والسقط ونحو ذلك. بارك الله فيكم شيخ. هذا السائل يقول: هل كانت الشيخ حماد رحمه الله علاقة مع الشيخ بن باز رحمه الله؟ كانت علاقة الشيخ رحمه الله تعالى بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله علاقة وثيقة جدا، وكان الوالد يحب الشيخ محبة كبيرة ويعرف له قدره ويكثر من الثناء عليه، وكان لهم مزاملة أو تزامل في أثناء إدارة الشيخ عبد العزيز للجامعة الإسلامية في الثمانينات الهجرية وأوائل التسعينات، وكان الوالد عليه رحمة الله صلته به قوية حتى بعد انتقاله بعد انتقال الشيخ عبد العزيز إلى الرياض بالمراسلة والمهاتفة. وحين كان الشيخ في مرض وفاته حضر إليه الشيخ عبد العزيز، وكان الشيخ فاقدا لوعيه في تلك الفترة، فحضر الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله فأخذ يقرأ عليه ويرقيه، وذلك للصلة القوية التي كانت بينهما رحمهم الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا آخر يسأل عن علاقة الشيخ رحمه الله مع الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا كانت العلاقة بين الوالد والشيخ الألباني علاقة قوية، وكان إذا حضر بعض تلاميذة الشيخ كالشيخ علي حسن عبد الحميد ونحوه من تلامذة الشيخ الألباني، فإن الوالد الشيخ يحملهم سلامه إلى الشيخ الألباني. وأيضا علاقة الشيخ الألباني بالوالد جيدة، فإنه كان يثني عليه في بعض كتبه كالسلسلة الضعيفة وغيرها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حدثنا غير مأمور عن موقف يعني مؤثر بينك وبين والدك رحمه الله. قد يصعب هذا الآن يعني صعوبة الاستحضار، لكن دعونا بدلا أن نذكر موقفا مؤثرا نذكر موقفا طريفا ذكرني به هذا السؤال، ليس بيني وبين الوالد لكن بين الوالد وأحد طلبة العلم. كان أحد الطلاب عند الوالد، فصادف في ذلك اليوم أو وافق أن بعض الكتب الجديدة وصلت إلى المكتبة، وكان الشيخ يقلبها وينظر ماذا فيها، فقال هذا الطالب: يا شيخ، أنت تعرفك الكتب فتأتيك. فقال له الشيخ: لا، بل من يعرف الكتب يأتي بها. فهذا الطالب يظن أن الشيخ وهو جالس الكتب تأتي إليه وتنهل عليه، بينما الواقع أن من يعرف الكتب هو الذي يحرص على تتبعها والمجيء بها في المكتبة. فكان هذا جواب مسكت قلب فيه السؤال الذي سأله ذلك الطالب، وهذا لذكاء الشيخ وحسن رده بهذا الرد اللطيف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وهنا أسئلة يصدر أصحابها أنهم يحبونك في الله، يقول هذا: يا شيخ، إني أحبك في الله، كيف يكون طالب العلم متأصلا علميا؟ أولا أحبهم الله الذي أحبونا من أجله، وثانيا التأصيل العلمي سبق في درس مضى وفي درسنا هذا بيان ما يتعلق به. فالتأصيل العلمي بأن يكون الطالب قد حاز من فنون الآلات و فنون الغايات قدرا مناسبا يؤهله لأن يتخصص ويتقدم في مسيرته العلمية. فمن علوم الآلات التي ينبغي له أن يحصلها كما تقدم قبل قليل علم النحو وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، ومن علوم الغايات علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسير. فإن الطالب إذا أخذ من هذه العلوم بعض المختصرات وحفظها أولا، ثم أخذها عن شيخ أخذ شرحها على شيخ متقن لها، ثم اعتنى بتقييد ما يمر معه على ذلك الشيخ من الفوائد والشوارد، ثم كان يراجع تلك الفوائد والشوارد والشروح التي حصلها عن ذلك الشيخ، فإنه إذا اجتمعت فيه هذه العلوم بهذه الطريقة بعد حفظ كتاب الله عز وجل فيكون طالب علم متأصل، يستطيع بعد ذلك أن يبني على هذه الأسس حتى يصبح من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ويخدمون هذا العلم الخدمة المناسبة به. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ثم يقول: إني في هذه العطلة الصيفية لدي فراغ كبير في كل الأوقات، أرجو أن تقترح علي جدولا أمشي عليه كي أحصل شيئا من العلم يكون مقترنا بأوقات الصلاة. يسأل الشيخ عن وقت الحفظ ووقت القراءة. نعم، كما ورد في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فينبغي للطالب الذي الآن في هذه الإجازة عنده فراغ كبير أن يشغل وقته بالعلم النافع والعمل الصالح، يشغل وقته بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ بعض الأحاديث النبوية أو بعض المتون، ويشغل نفسه بالقراءة النافعة لبعض الكتب المفيدة مثل كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، فإنه وإن كان كتابا في التاريخ إلا أن النفوس تتشوق لقراءة الأخبار والسير وتراجم العلماء، فمما يجمل بطالب العلم أن يشغل به وقته أن يقرأ في هذه الأخبار والسير لعل ذلك يرفع من همته، ثم أيضا يكون ذلك نوع راحة له من كد الحفظ والمراجعة، فيخصص وقتا للحفظ والمراجعة ووقتا لحضور بعض الدروس في الدورات المتنوعة وحلق أهل العلم، ووقتا للراحة بقراءة مثل كتب التواريخ كالبداية والنهاية، كما أيضا لا يفوت فرصة خدمته لوالديه إن كان موجودين والقيام بشأنهما وصلة رحمه، ولا مانع من النزهة مع بعض أصدقائه من الرفقة الصالحة أو مع أهله لكي يستجد نشاطه ويعود إلى طلب العلم وهو ذا همة ونشاط كبيرين. بارك الله فيكم شيخ. هذا السؤال يقول: حفظكم الله ورعاكم، أبلغكم يا شيخ أني أحبكم في الله. ثم يقول: سؤالي هو: ما هي العقبة الأولى والمهمة في طلب العلم والتي بزوالها يزول من بعدها أو ما بعدها من العقبات؟ لا أستطيع أن أحدد يعني عقبة واحدة. لا شك أن طلب العلم قد يكون أمامه عقبات متعددة، لكن من أهم العقبات ربما عدم وجود الرغبة الصادقة في طلب العلم والهمة، فعدم وجود الرغبة الصادقة ربما يكون هذا هو العقبة الأساسية، فلذلك ننصح الطلبة أن يرفعوا من همتهم حتى تكون لديهم رغبة صادقة في نيل هذا العلم، وتحصل تلك الرغبة بأن يعرف الطالب ثمرة هذا العلم، ثمرته على نفسه وعلى غيره. فإذا عرف أن الجهل من أخطر الأشياء ومن أسوأ الأشياء، فإنه يرغب في إزالة هذا الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا أولا يزيل عدم وجود الرغبة الصادقة، فإذا كان بحسب تعبير أخينا ما هو العائق الرئيسي، نقول العائق الرئيسي ألا تكون عندك رغبة صادقة وهمة في تطلب هذا العلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وبالختام